بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله في تعريف الإسلام، قال: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مرات. وقفنا عند هذا الحد ثم قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام، والأدلة على ذلك عديدة، والمؤلف رحمه الله سوف يذكر دليلا دليلا على كل مرتبة. قال رحمه الله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا الدليل على الشهادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهدوا على ماذا؟ شهدوا على التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه شهادة على التوحيد. وشهد بذلك أيضا الملائكة وأولو العلم، وهذا فيه فضل الملائكة وفيه فضل العلماء. لذلك قال العلماء إن هذه الآية هي أعظم آية تحث على طلب العلم، لأن منزلة العلماء عظيمة، مكانة العلماء مكانة سامية، لأن الله جعل شهادتهم مقرونة بشهادته. شهد الله، شهد الله لأنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقارن شهادة العلماء قرنها بشهادة الملائكة وبشهادة الله سبحانه وتعالى. فتأمل في هذا الفضل العظيم، حيث جعل العلماء كأنهم في منزلة الملائكة، لأنه قال والملائكة وأولو العلم، فعقب بشهادة العلماء على شهادة الملائكة. إذن يا طالب العلم، يا طالب العلم، تأمل في هذا. العلماء تأمل في مكانتهم، كيف الله عز وجل رفعهم هذه الرفعة العظيمة ووضعهم في هذه المنزلة السامية، حيث جعل شهادتهم مقرونة بشهادته سبحانه وتعالى وشهادة الملائكة. إذن هنا أجل شاهد وأعظم شاهد على أعظم شهادة، هذه أعظم شهادة من أجل شاهد على أعظم مشهود به. شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه شهادة الله على توحيده سبحانه وتعالى، والملائكة تشهد والعلماء يشهدون لذلك. هذه أجل وأصدق شهادة، لأنها من الله ومن الملائكة ومن أولي العلم، وعلى أجل مشهود به التوحيد. إذا ماذا بقي؟ ما بقي إلا الباطل الذي عليه هؤلاء المشركون الوثنيون، ما عليه الوثنيون والمشركون والكفار جميعا، باطل زور، لأن هذا يخالف هذه الشهادة العظيمة التي شهد الله بها وشهد بها الملائكة وشهد بها أولو العلم. إذن من بقي؟ وقوله سبحانه وتعالى قائما بالقسط، هذا يعود على الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى قائما بالقسط، قائما بالعدل، فهو قائما بالقسط والعدل في أمره وفي خلقه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فالله قائما بالقسط، قائما بالعدل في أمره وفي خلقه وفي أحكامه سبحانه وتعالى، فهو في توحيده قائما بالعدل، وفي عدله قائما بالتوحيد سبحانه وتعالى. ثم قال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، تأكيد التأكيد للشهادة الأولى، وهذا يدل على عظم التوحيد وعظم هذه الشهادة. إذن هذه الآية الكريمة دلت على أن التوحيد أعظم مسألة في الدين، بل هي أعظم مسألة في الدنيا وفي الآخرة، وأن المشرك وأن الوثني وأن الكافر هذا معارض ومضاد لرب العالمين وللملائكة المقربين وللعلماء لأولي العلم. هذا المشرك معارض لله عز وجل في شهادته وفي توحيده، ومعارض لملائكته، ومعارض أيضا لأهل العلم. والمراد هنا بأهل العلم أهل العلم بالله عز وجل، تملأ قلوبهم خشيته سبحانه وتعالى، ملأوا للعلم الذين يعرفون الدنيا. العلماء في الدنيا هؤلاء ليسوا بعلماء، إذا قيل في القرآن أو في السنة العلماء أو أولو العلم، هذا المراد العلماء بدين الله بشرع الله، هؤلاء هم أهل العلم الذين تمتلئ قلوبهم خشية لله سبحانه وتعالى ويتقربون إلى الله عز وجل، هؤلاء هم أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله بعدما ذكر هذه الآية التي دلت على الشهادة وعلى التوحيد، قال: ومعناها، أي معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أما كلمة معبود فهذا واضح، لأنه لا إله، والإله في اللغة المعبود، آلهة يأله ألوهية ألوهة، عبد يعبد عبودية أو عبادة بهذا المعنى. إذن الألوهية العبودية، الإله المعبود، فإذا قلنا لا إله أي لا معبود، إذن المسألة في العبادة وليست في مسألة أخرى، في العبادة. فإذا قلنا لا إله لا معبود، إذن لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. ولو تركناها هكذا بدون قيد لم تكن صحيحة، لو كانت لا معبود هكذا بدون قيد، بدون هذا القيد المهم بحق، تكون صحيحة. لو قلنا لا معبود إلا الله هذا غلط، ليس بصحيح. لماذا؟ في معبودات أخرى، أليس كذلك؟ الله أثبت في القرآن في معبودات أخرى كثيرة، كثيرة ما يعبده البشر، منهم من يعبد القبور، ومنهم من يعبد الأصنام والأوثان، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الجن. إذن المعبودات كثيرة. ولكن كلها باطلة، هي معبودات والبشر يتقربون إليها ويذبحون لها ويتبركون بها ويتذللون لها ويتوسلون بها ويسجدون لها، يعبدونها ويقدسونها، كما أن الهنادك يقدسون البقر، لا يذبحونها ولا يعترضون طريقها، وإذا مرت البقرة ربما تقف مئات السيارات احتراما وتعظيما وتقديسا لهذه البهيمة حتى تمر. هذا النوع على تأله، ويأتي بعضهم ويسجد للقبور أو للأحجار والأوثان ويتذلل لها، وربما بكى من خشيتها. فإذا البشر يعبدون أشياء كثيرة، ولكن كلها عبادة باطلة. ما هنالك معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق، أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا الآن ما معنى لا إله إلا الله. طيب، ما رأيكم في تفسير المتكلمين، علماء الكلام المتكلمون المتكلمون هؤلاء هم المعتزلة والأشعرية والماتريدية وقبلهم الجهمية، هؤلاء هم المتكلمون الذين يعتمدون في تقرير العقيدة على قواعدهم المبتدعة. ليس هناك يعني أثر، ليس هناك علم، ما في كتاب وسنة. لذلك السلف سموهم أهل الكلام. لماذا يعني أهل الكلام هذه المتكلمين؟ قد يسأل طالب علم من فين جاءت هذه الكلمة أهل الكلام؟ لأن السلف انتبهوا هذه، لأن هذه قد لا تجد في كثير من الكتب. لأن السلف العلم عندهم الكتاب والسنة، هذا العلم عندهم آية قرآنية أو حديث أو أثر. العلم قال الله قال رسوله، وكما قال الشافعي في الأبيات المشهورة: العلم ما كان فيه قال حدثنا. هذا العلم عندهم، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. إيه ما سوى حدثنا هذا وسواس الشياطين، ويقصد المتكلمين. إذن السلف الصالح عندهم العلم عندهم القرآن والسنة، حدثنا أخبرنا، هذا العلم، وما سوى ذلك ليس بعلم، يسمونه كلام. شفت السبب؟ كلام ما هو علم. فيأتي مثلا بشر المريس، أو يأتي عمرو بن عبيد أو غيره من هؤلاء المتكلمين من الجهمية أو المعتزلة، ويظل يقرر ويتكلم كلاما كثيرا في الإقرار بالخالق مثلا، أو شيء من ذلك من المسائل اللي يتكلمون فيها، ولا يذكر فيها لا آية ولا حديث. إذ ماذا نسمي هذا؟ كلام. ولذلك هم السلف عندما يقولون كلام معنى أنه لا يسمن ولا يغني من جوع، ما في فائدة، كلام. إذا أردت الكلام اذهب عند بشر المريسي، وعند حفص بن، عند عمرو بن عبيد، وواصل بن عطاء، وهؤلاء الناس، وحفص الفرد، هذا من المتكلمين المشهورين، ناظر الشافعي في علم الكلام في القرآن. الشافعي يقول القرآن مو مخلوق، ويثبت الأدلة، وذاك يقرر بعلم الكلام، يقول القرآن مخلوق. فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم. وكان يسميه حفص المنفرد، هو اسمه حفص الفرد، هو مصري، كان يسمي المنفرد يعني شاذ عن جماعة المسلمين، والله المستعان. فإذا ما عند هؤلاء إنما هو كلام، أين العلم؟ ولذلك السلف الصالح لو أنهم رأوا كثيرا من وعاظ زماننا الذين يظهرون في القنوات، وبعضهم لهم أشرطة ومحاضرات، كلام كثير وما في، ما في علم، كلام كثير ما في علم. إذن هؤلاء يصدق عليهم أن الذي عندهم إنما هو كلام، كلام. وكذلك كثير من المفكرين والكتاب الذين يكتبون لهم كتب، إنما هي كلام. وهذا الكلام يكون ضارا خبيثا، وأحيانا لا يكون كذلك، ولكنه لا يكون نافعا وليس مفيدا. الآن أنت لو قرأت في كتب كثير من المفكرين والأدباء، الذي يسمونه الأدباء، تقرأ كتابا كاملا ولا تخرج إلا بفائدة قليلة، وقد لا تجد فائدة، أليس كذلك؟ لأنك انظر، لأنك هل تقرأ علما أم تقرأ كلاما؟ تقرأ كلام، وكلام ما في علم. ولذلك ما يسمونه بالفكر الآن، الفكر الإسلامي ومفكر إسلامي، إنما هو في الحقيقة ما كان يسميه السلف الكلام. لأن السلف قسموا الأشياء، إما علم حدثنا وأخبرنا وأثر، وإلا كلام ما في فائدة مهما قلتم إنه قواعد وأصول. ولذلك هذا الكلام الذي ظهر في الزمن الأول في عصر السلف، هذا الكلام اللي سمى السلف الكلام، من أين أخذ؟ في الحقيقة هو لم يؤخذ من الإسلام، لم يؤخذ من الكتاب والسنة، وإنما أخذ من غير المسلمين. هذه ثقافات ليست إسلامية، هذه وافدة داخلة علينا. فلما دخلت علينا هذه الثقافات وهذه الكتب وقد ترجمت في ذلك الوقت، أخذوها هؤلاء وكان بعضهم من المنافقين وبعضهم من المتذبذبين وبعضهم من الزائغين، فأخذوا هذه الثقافات الأجنبية ومزجوها، فقط مزجوها بشيء من العلوم الإسلامية، فظهرت هذا الهجين، العلم الهجين هذا، وظهر هذا عند الفلاسفة وعند المتكلمين. ثم لأنهم يريدون، يعني غاية أمرهم هم يريدون تقرير العقيدة بالقواعد العقلية، هذا علم الكلام. إذا أردت يعني خلاصة له، علم الكلام تقرير العقيدة بالقواعد العقلية، بالعقل. وبعضهم لا يرفع رأسا للنقل، يعني الكتاب والسنة، وبعضهم يأخذ شيئا ويدع شيئا، ولذلك اضطربوا. فهؤلاء المتكلمون الذين يعتمدون على القواعد العقلية والذي عندهم إنما هو كلام. عرفنا ما معنى علم الكلام وكيف نشأ، هذه فائدة. طيب، هؤلاء المتكلمون الذي أردت أن أصل إليه، هؤلاء المتكلمون هم في تقرير العقيدة، لما يكتبون العقيدة في كتبهم، في مصنفاتهم، في منظوماتهم، في شروحاتهم، في حواشيهم، في محاضراتهم، لا يتكلمون إلا على توحيد الربوبية. يتكلمون أولا الأدلة على وجود الخالق، هذه أعظم مسألة عندهم، الأدلة على وجود الخالق، كيف الآن نثبت أن الله موجود. وهذه تأخذ منهم بحثا طويلا، علما بأن هذه المسألة تحتاج إلى بحث. ها، سبحان الله، هذه مسألة فطرية لا تحتاج إلى بحث كثير. ولذلك ماذا فعلوا؟ قالوا إنه أول ما يجب على المكلف أن يعرف وأن يقر بوجود الخالق، بوجود الله سبحانه وتعالى، وذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق النظر، وبعضهم قال عن طريق الشك. ما شاء الله على هذا الإسلام وهذا الدين، يعني أول ما يبدأ به المكلف الشك، أن يشك في وجود الله، قال نعم، لأن هذا الشك يقوده إلى اليقين، الشك يقود إلى اليقين. يعني كما لو قلت مثلا الزنا يقود إلى الزواج والعفة، الكفر يقود إلى الإيمان، عجبا الله. وبعضهم قال، هذا مشهور عند الأشاعرة، قالوا النظر، لأن النظر يقود إلى اليقين، وهذا كله ليس بصحيح. أول ما يجب على المكلف أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا وخالقا ومعبودا وإلها سبحانه وتعالى. طيب، المتكلمون هؤلاء لا يبحثون في توحيد الألوهية، بحثهم كله في توحيد الربوبية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر هذا كثيرا في كتبه، يذكر هذا في رد على المتكلمين، يقول إن هؤلاء المتكلمين غاية، يقول شيخ الإسلام في كلام كثير له بهذا المعنى، يقول غاية أمرهم أنهم يصلون إلى توحيد الربوبية، هذا غاية أمرهم. من حقق توحيد الربوبية عندهم فقد حقق البراهين والأدلة والحجج ووصل إلى الغاية، هذا عندهم. طيب، توحيد الألوهية، العبادة، ما يعرفونها، ما يتكلمون فيه. الغاية عندهم توحيد الربوبية. ولما كانوا كذلك، لما كان هؤلاء المتكلمون إنما الغاية عندهم وآخر شوط عندهم ما هو الربوبية، فإنهم فسروا لا إله إلا الله فسره بتوحيد الربي. الآن عرفتم السر لماذا المتكلمون يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله؟ لأن القوم لا يتعدون هذه النقطة، ما يتعدون نقطة إيش؟ الربوبية، الألوهية ما يعرفونها، فهم يفسرون لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. وبعضهم يقول لا قادر على الاختراع، يعني بالمعنى الأول لا خالق إلا الله. وقد تقدم معنا وقلت أنا في دروس سابقة هذا المعنى غلط، ليس صحيح لا شرعا ولا لغة، لا شرعا ولا لغة، وإنما الصحيح ما قال الشيخنا لا معبود بحق إلا الله. إذن عرفنا غلط المتكلمين. ظهر في هذا الوقت أيضا في هذا الزمن بعض الناس وقال معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، وهذا أيضا غلط ليس بصحيح، هذه بدعة، هذا ليس تفسيرا علميا، لا حاكم، لأنهم أخذوا جزء فقط، جزء من الألوهية أو جزء من الربوبية، لأن الحاكمية اختلف فيها العلماء، هل الحاكمية من الربوبية أم الحاكمية من الألوهية؟ وعلى كل حال ليس هذا هو تفسير كلمة لا إله إلا الله، إنما هذا تفسير عصري ذهب إليه سيد قطب وأتباعه، ما لا حاكم إلا الله، وأرادوا بذلك شيء آخر، يعني أرادوا بذلك الحكم على هذه الدول التي تحكم بالقوانين الوضعية، الحكم عليها بالكفر والمروق والخروج من الملة، نسأل الله العافية. ولكن نعود فنقول هذا التفسير ليس بصحيح وهو باطل، وهم يكررونه مع الأسف، يعني حتى تجده في كتابات سيد قطب كثير، يعني في الظلال وفي غيره، وأتباعه أيضا في المحاضرات، حتى أن بعضهم كان يتكلم عن ابن تيمية رحمه الله، عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وانفعل وقال ابن تيمية الذي دعا إلى التوحيد ودعا إلى لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله. فقلت في نفسي أنت الآن تترجم عن شيخ الإسلام ابن تيمية ولا تعرف عقيدته ولا تعرف العلم الذي عنده، ما تعرف مذهبه في هذه المسائل، مسائل العقيدة؟ هل شيخ الإسلام رحمه الله يفسر لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله؟ يا سبحان الله، هذا تفسير عصري قطبي محدث بدعة ما قاله العلماء، وإنما هذا جاء به هذا الرجل وانتشر في أتباعه، وإنما التفسير العلمي هذا لا معبود بحق إلا الله، وإنما ذاك تفسير تكفيري، والله المستعان. لا معبود بحق إلا الله، يقول الشيخ لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. إذن هذا تفسير لهذه الشهادة العظيمة، فقولك لا إله هذا نفي، وقولك إلا الله إثبات. إذن كلمة لا إله إلا الله تضمنت نفيا وإثباتا، وأصلا التوحيد لا يمكن أن يصح وأن يثبت إلا بهذين الركنين، بالنفي والإثبات. فالتوحيد ليس نفيا وليس إثباتا، التوحيد نفي وإثبات، التوحيد كفر وإيمان، لا بد من هذا. نفي يعني أن تنفي جميع الآلهة الباطلة وأن تكفر بها، وإثبات أن تثبت الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. الكفر أن تكفر بجميع الآلهة الباطلة، والتوحيد والإيمان أن تؤمن بالله عز وجل. فإن قال قائل التوحيد يكون فيه كفر، نعم فيه كفر، اسمع الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. إذن اشترط الله سبحانه وتعالى الكفر والإيمان، وفمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت كل معبود يعبد من دون الله عز وجل، ويأتي تعريفه إن شاء الله في آخر الكتاب. إذن لا بد من الكفر بالطاغوت، بدون الكفر بالطاغوت ما يصح الإسلام ولا تصح هذه الشهادة. يعني لو جانا شخص الآن وقال أنا أعترف وأؤمن بأن العبادة لله سبحانه وتعالى وبأنه لا إله إلا الله، ولكن أيضا دعاء البدوي ما في شيء، الذبح والتوسل بالشيخ عبد القادر الجيلاني ما في شيء، الطواف حول القبور والتبرك بأهلها لا بأس به، لا بأس بها. هل هذا حقق لا إله إلا الله؟ لا. لماذا؟ الرجل يقول لا إله إلا الله ويقول أنا لا أؤمن إلا بالله، ويقول لا أعبد إلا الله، هو نفسه يقول لا أعبد إلا الله. نعم هو لا يعبد إلا الله، ولكنه لم يكفر بالطاغوت، لم يكفر بالطاغوت، لأنه في الوقت الذي يعبد فيه ربه نعم يصلي لله ويذبح لله، ولكنه يعتقد أن عبادة القبور صحيحة وأنه لا بأس بها. لا، هذا لم يصح إسلامه ودينه. الإسلام لا يصح إلا بأمرين: النفي والكفر، ثم الإثبات والتوحيد. لا إله، كلمة لا إله، لا إله لا بقر ولا شجر ولا حجر ولا قبر ولا شمس ولا قمر، لا إله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن أن تحقق الشهادة وأن تصح هذه الشهادة إلا إذا كفرت بجميع الآلهة المعبودة، أن تكفر بها. طيب لو جاء شخص الآن وقال إن الذي عليه النصارى أو إن الذي عليه اليهود ما في بأس، دين صحيح، ولا بد يعني إحنا نجمع الأديان هذه ونوحد هذه الأديان، وكلنا طبعا ننتمي إلى أبينا إبراهيم، يسمون الدين الإبراهيمي، وكلها أديان سماوية، يعني مسلمون ويهود ونصارى، كلنا دين سماوي، وهؤلاء كلنا عندنا كتاب، فنجتمع على دين واحد، والذي عند النصارى لا نقول أنه باطل، والذي عند اليهود لا نقول أنه باطل، هل هذا مسلم؟ ليس مسلما بإجماع العلماء، هذا كافر، هذا كافر مكذب للقرآن، لأن الله حكم على اليهود في القرآن، حكم عليهم بماذا؟ بالكفر، وحكم على النصارى بالكفر، فيأتي هذا يحكم لهم بالإيمان والإسلام، يحكم لهم بالإيمان أبدا. يكفي في تكفيرهم شيء واحد، أنهم لم يؤمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا يكفي. والذي لا يؤمن بنبوة محمد ويتبعه فإنه كافر، هذا يكفي، خلاف ما عندهم من الأباطيل ومن الكفر والنصارى يعبدون عيسى، هذا شيء ثاني، لكن هذا تكفي. جيد. ثم هو يقول عندهم كتاب التوراة، التوراة أخبرنا الله بأنهم حرفوه وبدلوه وغيروه، وكذلك الإنجيل حرفوه وبدلوه وغيروه، فكيف يعتقد ويؤمن بشيء محرف مبدل مغير مزور، ويقرن هذا المحرف بذلك المحفوظ بالقرآن الكريم؟ يا سبحان الله، على التلبيس وعلى التزوير وعلى التضليل، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نحن بلينا في هذا العصر بمن يلبس حقيقة، والله يلبس ويزور، بلينا بكثير من هؤلاء المبطلين، وصلنا إلى هذه الدرجة، وصل بنا الخزي والعار عند هؤلاء الناس، وصل بهم الخزي والعار والذل إلى هذا الدرجة، يريدون أن يساووا بين الإسلام وهو دين الله الذي ارتضاه للناس وبين هذا الكفر الذي عليه اليهود النصارى. يريد أن يساوي بين الإيمان والدين الصحيح وبين الكفر والبطلان. انظر إلى هذا الذل، سبحان الله. فهذا الذي يقول إن هؤلاء على حق وعلى دين إلى آخره، هذا لم يحقق ولم تصح عنده لا إله إلا الله. هذا يعني لم يذهب به بعض الناس من الجهال. جماعة الإخوان المسلمين هذه بعض فروعها كانت تدعو إلى مسألة وحدة الأديان، وقد عقدوا مؤتمرا مرة في بعض البلاد العربية لهذا الغرض، واجتمع مسلمون ويهود ونصارى وصلوا صلاة واحدة. أنا والله ما أدري هذه الصلاة كيف شكلها، هكذا قالوا، صلوا صلاة واحدة. وبدأ المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن ومن الإنجيل. انظروا سبحان الله العظيم إلى القبح. يعني هؤلاء مسلمون الذين دعوا إلى هذا المؤتمر وجمعوا هذه الأباطيل، وجمعوا بين كتاب الله القرآن الكريم وبين الإنجيل المحرف المبدل المزور، بالله عليكم هؤلاء مسلمون؟ نفس هذا الذي دعا إلى هذا المؤتمر وإلى هذا الباطل هو نفسه يقول يجوز للنصراني أن يتزوج المسلم، هذا كفر. ويقول أيضا، وهذا يا إخواني ما هو رجل جاهل من الشارع، هذا رأس من رؤوس الإخوان المسلمين، ويقول يجوز في الدولة الإسلامية أن يغير المسلم دينه فيكون نصرانيا، ما في بأس. الحمد لله أنه ما قامت لهم دولة. الإخوان المسلمون هؤلاء والله مصائب، عندهم أباطيل وبدع وعندهم زيغ، ربما يكون في مستوى زيغ الرافضة وغلاة الصوفية. يعني هم الآن لو كانت لهم دولة ماذا يفعلون؟ يطلقون الحريات، من أراد أن يؤمن يؤمن، ومن أراد أن يكفر يكفر. أنت مسلم تتحول نصراني ما في بأس، تحول يهودي تعبد البقر ما في بأس، ويسمونها دولة إسلامية. وهو يفتي الآن، يفتي بهذا، وقد أفتى الناس، كان يذهب إلى أمريكا يفتي بهذا، يفتي بأنه ما في بأس بالنكاح، مرأة مسلمة ينكحها نصراني ينكحها يهودي ما في بأس، يجوز. بل يقول، وهذه من أغرب فتاوي ولا زال حيا، يقول إن النصراني الصالح يدخل الجنة. الجنة هي دار أبيك، دخل النصارى فيها ويدخل اليهود أيضا، هي ما هي دار الإخوان المسلمين، أدخلوا من شئتم في دار الإخوان المسلمين. الجنة سلعة الله الغالية، لا يدخلها إلا مسلم موحد مؤمن، لا يدخلها إلا من يرضى الله عنه، الموحدين المسلمين. ما هي على كيفك، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني تأملوا في الأباطيل كيف يتوسعون في الباطل في الباطل. فهؤلاء في الحقيقة والله هؤلاء ما حققوا أصل الإسلام، يعني كلمة لا إله إلا الله هذه ما حققوها. لأن معنى كلمة لا إله إلا الله أولا أن تكفر بالطاغوت، أن تكفر بالطاغوت، أن تكفر بدين اليهود بدين النصارى بدين الوثنية بدين المشركين، أن تكفر بكل طاغوت وبكل باطل، وأن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأن تؤمن به معبودا وربا وخالقا ومألوها، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك من حقوق وأركان وشروط، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه مسائل عظيمة، يعني هذه المسألة اللي نرسل الآن سهلة واضحة، ولكن والله كثير من الناس ما يفهمونها، وكثير من الناس يعاكسونها ويضادونها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أكتفي بهذا القدر، وغدا نتابع إن شاء الله في هذا المعنى، والحمد لله.